بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد الكلام على ما يتعلق بتاريخ هذه الأمة الإسلامية. بدأنا من بدء الوحي، أي بدء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان من موقف خديجة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن الدرس المستفاد الأول من هذا دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالمجتمع الإسلامي مكون من الرجال والنساء، وكما أن للرجل دور في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي إبلاغ الرسالة وفي إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى إلى الناس، فإن للمرأة دور كذلك في هذه القضية، ولا يقل دور المرأة عن دور الرجل. ونجد ذلك واضحا في خديجة رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل فضمه ضمة شديدة وقال له اقرأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه أن يصاب من ذلك بمرض أو بشيء، يعني مما انتابه من الفزع نتيجة يعني أن جبريل فاجأه بالنزول وبهذه الضمة في مكان بعيد جدا عن الناس وعلى رأس جبل وفي غار وهو في داخله وحده صلى الله عليه وسلم. فربما يعني حدث يعني نوع من المفاجأة، عنصر المفاجأة في ذلك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني زملوني دثروني دثروني، فغطته عائشة رضي الله عنها ثم استفسرت منه عما حدث، فذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. هذه أول الأمور، أن خديجة رضي الله عنها استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم بتسكين نفسه وبعث الطمأنينة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، أي لن يكون في هذا ضرر عليك. ثم ذكرت له خديجة رضي الله عنها الأسباب، فقالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وغير ذلك من الصفات، وغير ذلك من الصفات التي ذكرتها عائشة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينت له أن الإنسان إذا كان قريب من الله عز وجل فإن الله لا يخزيه أبدا. وهذا درس آخر نتعلمه من كلمات خديجة رضي الله عنها، وهي أن الله لا يضيع وفده ولا يضيع حزبه ولا يضيع أهله، وأنه مهما يعني حدث فإن الله سبحانه وتعالى يكلأ يعني أهله برعايته سبحانه وتعالى، يكلأهم برعايته سبحانه وتعالى، ويجنبهم ربنا سبحانه وتعالى الضرر والآفات. ولذلك لما وجدت هذا الأمر قالت والله لا يخزيك الله أبدا. من أين أتت خديجة بهذا؟ أتت من سنة الله في الكون، أن سنة الله عز وجل في الناس أنه لا يضيع أهله. يعني لو أنتم قرأتم التاريخ من آدم عليه السلام إلى يومنا هذا لن تجدوا أبدا طائفة مؤمنة ضيعها الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة في الكون أن الله لا يضيع أهله ولا يضيع حزبه ولا يضيع وفده الذين نزلوا عليه سبحانه وتعالى. إذن إذا كان الأمر كذلك فكيف يضيعك الله وأنت تفعل كذا وكذا وكذا من مكارم الأخلاق، تصل الرحم وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. فهذه الصفات من الصفات المقربة لله سبحانه وتعالى، من صفات الصلاح، من محاسن الأخلاق. وإذا كان الأمر كذلك فالله عز وجل لن يضيعك، لأنه لم تجري سنة الله في الخلق أن ضيع أهله، لم يحدث هذا على مر التاريخ. ولذلك ينبغي أن نكتسب من هذا ثقة في أنفسنا، يعني نتعلم، نحن نتعلم من التاريخ الدروس والعبر، لا أن نقرأ كالقصص لكن نتعلم منه الدروس والعبر. فعندما نجد هذا، عندما نجد هذا الأمر من خديجة رضي الله عنه، لابد للمؤمنين أن يكتسبوا ثقة في أنفسهم من أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعهم أبدا. كلما اقتربوا من الله عز وجل كلما زادت نسبة الأمان، نسبة الطمأنينة، نسبة السكينة، كلما اقتربوا من الله عز وجل. وكلما ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى قلت هذه النسبة، وجاء الفزع وجاء الخوف وجاء الضياع وجاء الهلاك، ها، كلما كنت بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك خديجة رضي الله عنها تقول: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتفعل كذا وكذا وكذا. فسكنت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرادت أن تعرف القصة. يا خديجة رضي الله عنها ليس هذا الحدث لها بالمفاجأة، يعني لكي تعرفه أن الحدث هذا لا يشكل لها مفاجأة. لماذا؟ لأنها رأت عليه قبل ذلك أشياء، منها قصة الراهب الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الشام، وكان يعني قص على يعني أقاربه، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا يعني نبي هذه الأمة، وأن اليهود لو علموا قتلوه، وغير ذلك من الأشياء. والراهب كان يسمى بحيرة، هو الذي أخبر بذلك لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة بالشام، ورأت الغمامة التي كانت تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير في الطريق، ورأت من صفاته التي كانت تحكيها لورقة. يعني ليس هذا أول موقف بين خديجة رضي الله عنها وبين ورقة بن نوفل، فكانت هي تحكي له هذه الصفات، وكانت خديجة قبل ذلك ترجو أن يكون هذا هو نبي هذه الأمة. هي كانت قبل مجيء جبريل عليه السلام بالوحي كانت ترجو. ومن الصفات والعلامات التي كانت تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو رسول هذه الأمة وأنه نبي هذه الأمة، وكانت تحكي ذلك لورقة، وورقة كان يطبق هذه الصفات على الأمور الموجودة عنده في الإنجيل، فكان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفات هذا النبي. لكن لم يكن الوحي نزل بعد، فلما نزل الوحي نزل الناموس، وهو الملك جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكد ورقة أنه رسول الله، أن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه نبي هذه الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورقة، وهو مات ورقة قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الرسالة، إن الرسالة مرت بمراحل، أول بدء الوحي، ثم بعد ذلك كانت بداية النبوة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا يوحى إليه لكن لا يؤمر ببلاغ، ثم أمر بإبلاغ ذلك إلى أقاربه، إذا أقاربه فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني كعب بن لؤي. فلما اجتمعوا عليه قال: لو أني أخبرتكم أن جيشا يصبحكم أأنتم مصدقي؟ قالوا: بلى، ما جربنا عليك كذبا، إنك أنت الصادق الأمين. قال: إني رسول الله إليكم. قالوا: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت، وكان الذي قال هذا هو أبو لهب، فنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. كان في البداية النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأمر قومه، أن يأمر قومه يعني بأمور الطاعات والعبادات وتوحيد الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، ثم بعد ذلك أمر بالرسالة، أمر بالرسالة إلى الناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لكن في البداية كان مأمور أن يبلغ قومه فقط، يعني أهله وأقاربه، فكانت في هذه في البدايات. ورقة لم يدرك هذا، لم يدرك هذه الأشياء، ومات دون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام وهو يلبس ثياب بيضاء، رآه في المنام وهو يلبس ثياب بيضاء وهو في الجنة، وهذا يدل على أن ورقة أولا كان على النصرانية الحقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما علم أنه رسول الله آمن به وود أنه لو عاش حتى ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قوم، إلا أخرجه قوم. وهذا من الدروس أيضا مستفادة في هذا الموطن، أنه ما تكون طائفة مؤمنة إلا ويسعى أهل الكفر في إخراجها من البلاد، لإخراجها من البلاد. ودي سنة، سنة الإخراج، سنة الإخراج، أن الكفار لا يريدون أن يعيشون، لا يريدون أن يعيشوا مع الأطهار، وإنما يريدون أن يعيشوا مع الكفار، مع الفجار، مع الأقذار، وإنما لا يعيشون مع أهل الطهر. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما السبب؟ إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون. هذه مفخرة أنهم يتطهرون، هذا فخر لهم، يعني هذا فخر لأمة تتطهر، أمة على النقاء، أمة على عبادة، على دين، على كذا. لكن لا، هذا في عرف الكفار وعرف الفجار وعرف أهل النجاسات، لا يعيشون معهم، لا يمكن أن يعيشوا مع مثل هؤلاء. وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم، يبقى جميع الكفار قالوا لجميع الرسل، يعني كل أمة كافرة قالت لرسولها هذا الكلام، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فإذا هنا هذه سنة الإخراج وسنة النصر للمؤمنين، أنه لا يتحقق للكفار هذا، لا يتحقق للكفار هذا، لأنه فأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده، وهذا يدل على أن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين، يعني أن الحرب تكون سجال، يحدث حرب بيننا وبين الكفار، لكن العاقبة الآخرة لابد أن تكون لأهل الإيمان، لابد أن تكون لأهل الإيمان. فهذا في الحدث الأول، بعث الطمأنينة، أنها خديجة رضي الله عنها بعثت الطمأنينة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرادت أن تزيد هذا فأخذته إلى ورقة وقصت عليه ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، هذا هو الملك الذي نزل على موسى عليه السلام. واليهود يكرهون جبريل عليه السلام لهذا، لأنه ينزل بالوحي، ينزل بالنور، ينزل بالنور، والخفافيش لا تعيش إلا في الظلام، يعني الخفافيش طائر، الخفاش طائر لا يعيش إلا في الظلام، فعندما يأتي النور يصاب بالعمى، وهذا شيء عجيب، يعني المفروض أن النور يزيد أبصار الورى نورا، يعني النور مفروض يجعلنا نبصر الأشياء، هذا يصاب بالعمى من النور، إذا جاء النور أصيب بالعمى. خفافيش أعماها النهار بضوئها، بضوئه ووافقه قطع من الليل مظلم، فالخفافيش يعميها النور، يعميها النور. اليهود يعرفون أن جبريل عليه السلام هو الذي يأتي بالوحي، والوحي هو النور الذي يضيء للناس طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيصابون بالعمى، هم يعادون جبريل عليه السلام، فيعادون جبريل ويكرهون جبريل عليه السلام. فقال هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، وهذا يعني يدل أيضا على أن الملك الموكل بالوحي هو جبريل عليه السلام. وفي كان موقف خديجة رضي الله عنها يدل على قوة قلبها، حيث لم تفزع من سماع هذا الخبر، هي لم تفزع لأنه عندها سوابق قبل ذلك، إن هي عندها استعداد لاستقبال هذا الخبر، في استعداد لاستقبال هذا الخبر، من الصفات التي رأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تتوقع أن الوحي سينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، كانت تتوقع هذا، وكان عندها إرهاصات، كانت عندها إرهاصات، وهي الصفات التي رأتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هو هذا هو السبب، يعني سماعها كان هو السبب وكان له الأثر الأكبر في ثباتها ويقينها حين غاب عنها عامل المفاجأة. يعني هي عامل المفاجأة ما لم يؤثر فيها لأنه لم يكن مفاجأة في الحقيقة، لأن كان عندها إرهاصات سابقة بأنها كانت تنتظر هذا الخبر، كانت مستنية أن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فأخذته إلى ورقة واطمأنت أن هذا هو الوحي الذي يعني نزل مع جبريل عليه السلام. كما أن موقف هذا الموقف من خديجة رضي الله عنها يدل على سعة إدراكها، حيث قارنت بين ما سمعت وواقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هي الدرس الثاني هذا هو أنك عندما تشاهد شيئا أو تسمع شيئا لابد ألا تأخذ الخبر هذا مستقلا، لابد أن تجمع حوله الأحداث الجارية المتعلقة بهذا الحدث فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرها أن جبريل نزل عليها فيحتمل أن الضمة هذه من ملك، وتحتمل أن يكون من تكون من إيه؟ من شيطان، وتحتمل أن تكون من شيطان لأنه في مكان مهجور وعلى رأس جبل، فيمكن أن يكون هذا الذي ضم النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال له هذا القول شيطان، وأنه أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون هو الملك الكريم الذي جاء بالوحي. فكيف رجحت عائشة رضي الله عنها؟ لم تأخذ خديجة رضي الله عنها لم تأخذ الخبر مستقلا عن بقية الأحداث المتعلقة به، قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. يبقى شافت الصفات التي في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه لا يمكن أن تكون هناك علاقة شيطانية بين من يحمل هذه الصفات، بين الشيطان وبين من يحمل هذه الصفات، وأن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، ليس له سلطان على أهل الله، ليس له سلطان على عباد الله المخلصين، إنما سلطانه على الكفار والفجار والأشرار، له سلطان عليهم، إنما المؤمنين الخلص ليس له سلطان عليهم. فهي رجحت بمجرد سماعها أن هذا ليس شيطانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد خفت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إذن استبعدت أن يكون هذا أمر شيطان أو فيه ضرر يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، استبعدت لأنها قرأت الأحداث مجتمعة، قرأت الحدث في وسط ما يتعلق به من أحداث، فلا بد من ربط الحدث بالأحداث المتعلقة به، لا نأخذ الخبر مجردا بل لا بد أن نجمع الأحداث المتعلقة به ثم نخرج بنتيجة بعد ذلك من هذا الحدث. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فانظر في عمله، فإن كان موافقا للسنة فهذه كرامة رحمانية، وإذا كان عمله غير موافق للسنة فهذه خارقة شيطانية، إذن إحنا ما نأخذش الحدث مستقل. يعني شفنا واحد ماشي على المية ولا واحد طير في الهواء فنقول ده ولي من أولياء الله، ده رجل صالح يطير في الهواء. شيخ الإسلام يقول لا، انظر في عمله، هات السابق عليه بقى هو ماذا يفعل. إن كان عمله موافقا للسنة فهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان غير موافق للسنة فهذه خارقة شيطانية، الذي يحمله شيطان يطير به أو يمشي به على الماء، يعني محموله ومتشال والشيطان يحمله ويمشي به على الايه؟ على الماء، أو يطير به في الهواء فهذا الأمر يدل عليه على أننا لابد أن نربط الأحداث، لابد أن نربط الأحداث بعضها ببعض. فخديجة رضي الله عنها هذا يدل على حكمتها، على أن خديجة كانت تتمتع بحكمة بالغة، فهي جمعت الأحداث وألصقتها ببعضها ولم تأخذ هذا الحدث بمعزل، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. يبقى فيه سنة كونية أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أهله وهي استحضرتها. وهناك أيضا صفات للنبي صلى الله عليه وسلم تمنع أن الله سبحانه وتعالى يضيعه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أهله. لو كان الله سبحانه وتعالى يضيع أهله ما آمن أحد، ما كانش حد يؤمن، كان الناس كلها تكفر. لو أن الله يضيع أهله يضيع المؤمنين ويجعل الغلبة دائما للكافرين، كان الناس كلها تكفر، هذا يكون سبب فتنة للناس. لكن هذا لا يحدث، لكن هذا لا يحدث. هذا ما استقرأته عائشة من الحدث، ما استقرأته عائشة خديجة رضي الله عنها. وتعلقنا طبعا بعائشة هو يعني تعلق قلبي، لكن هو خديجة أيضا هي سيدة نساء العالمين، وكانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبي، وحبنا يعني عالي لخديجة وعائشة ولكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن موقف خديجة من خبر الوحي يدل على سعة إدراكها، حيث قارنت بين ما سمعت وواقع النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركت أن ما جبل على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبدا، فقد وصفته بأنه يصل الرحم، وكون الإنسان يصل أقاربه دليل على استعداده النفسي لبذل الخير والإحسان، فإن أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أخلاقه. أقارب الإنسان المرآة التي تكشف أخلاقه، إذا كان له خير في أقاربه يكون له خير في غيرهم، إذا لم يكن له خير في أقاربه لم يكن له خير في غيرهم. فإن الإنسان يقيس بأثر الإنسان، ماذا يفعل مع والديه، ماذا يفعل مع إخوته، ماذا يفعل مع أعمامه وأخواله وعماته وخالاته، يعني أقرب الأقربين، ماذا يفعل مع جيرانه. فإذا وجدت أن هذا الرجل يشع خيرا على من حوله فاعلم أنه له خير في غيرهم، وإذا كان لا يكون له خير في هؤلاء فليس له في غيرهم خير، فليس له في غيرهم خير. فقالت يقول فإن أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أخلاقه، فإن نجح في احتواء أقاربه وكسبهم بماله عليهم من معروف كان حريا به أن ينجح في كسب الآخرين من البشر. إذا كان يستطيع أن يكسبهم يعني في جانبه فإنه يكون حريا في كسب الآخرين من البشر، وإن هو أخفق مع الأقربين كان إخفاقه مع الأبعدين من باب أولى. ووصفته خديجة رضي الله عنها، وصفت النبي صلى الله عليه وسلم ببذل المعروف والإحسان، حيث قالت وتحمل الكل، والكل هو العاجز الذي لا يستقل بأمر نفسه بل يحتاج إلى معونة غيره، كما وصفته بالكرم صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، كما وصفته بالكرم النادر المثال، حيث قالت وتكسب المعدوم، يعني وتعطي غيرك المال المعدوم، يعني وتعطي غيرك المال ويكون معدوما يعني ليس له كسب. وخصت الذكر أيضا إكرام الضيف، وهو من الكرم لسمو من يتصف بذلك عند العرب. ثم وصفته بالنجدة عند الشدائد، فقالت وتعين على نوائب الحق. وجاء في روايات أخرى عند البخاري أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة، وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب في الجاهلية بالصادق الأمين. وهذه تكملة لسلسلة يعني مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي قلما تجتمع في رجل واحد. ومما جاء في بيان مواقف خديجة رضي الله عنها في فترة ابتداء الوحي ما أخرجه ابن إسحاق قال وحدثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ يعني عندما يأتيك هل تستطيع أن تخبرني عندما يجيك يأتيك، يعني أنه جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاء جبريل عليه السلام كما كان يصنع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة: يا خديجة، هذا جبريل قد جاءني. قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذ الأيسر. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس على فخذ اليمنى. قالت: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على فخذها اليمنى. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري. قالت: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في حجرها. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قال: فتحسرت وألقت خمارها. تحسرت يعني كشفت رأسها، ألعت الخمار، خلعت الخمار وحسرت عن رأسها، حسرت عن رأسها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها. ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لا. قالت: يا ابن عم أثبت وأبشر، فوالله إنه لملك وما هذا بشيطان. إن عندما خلعت الحجاب عن رأسها اختفى جبريل عليه السلام، ترك المكان لأنها كشفت عن رأسها. فهي استشفت من هذا أنه لو كان شيطان ما كان يخرج من المكان، حتى لو الإنسان خلع ملابسه كلها وصار عاريا، فالشيطان وده هذا أن يكون الإنسان يعني عاريا عن ملبسه. ولكن جبريل عليه السلام عندما هي حسرت عن رأسها وخلعت خمارها ترك المكان، ترك المكان، فاستدلت بذلك على أنه ملك وأنه ليس بشيطان. ثم يعني بشرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعته إلى الثبات على هذا الأمر. كل هذا يشكل جبهة داخلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يشكل جبهة داخلية قوية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقاتل بيقاتل ثم يعود إلى حصنه، فالحصن بتاعه مخرب ما عندوش أمان لا في الخارج ولا في الداخل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أمان كبير جدا في داخله في حصنه وهو في بيته. الجبهة الداخلية بالنسبة له قوية جدا، وهي أنها تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، تسكن نفسه، تقويه، تدعوه إلى الثبات، تعينه على هذا الأمر. وكانت تواسيه بمالها رضي الله عنها، يعني ليس بنفسها فقط، وهي أولا آمنت به صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنها كانت تطمئنه، ثالثا كانت تواسيه بمالها، كانت تدافع عنه، ويعني كانت سند له كبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يتبين لنا أثر المرأة الصالحة في نجاح الدعوة، وذلك في موقف خديجة رضي الله عنها وما قامت به من تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يواجه الوحي لأول مرة. وأيضا من مواقف خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها آمنت به وصدقت بما جاءه من الله، ووازرته يعني آزرته صلى الله عليه وسلم، نصرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني أول ما سمعت أن رسول الله آمنت به، وهذا خفف عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان في البداية يكون وحده، يكون هذا شديد عليه، يكون معه واحد يتحدث له يعني سكينة وألفة وكذا، ثم يكون الواحد بعد الواحد. وكانت الدعوة صعبة في بدايته، فهذه آمنت بمجرد علمها بأن أنه رسول الله، وهذا وفر على النبي صلى الله عليه وسلم طريق طويل جدا، أنه ما أخذ يدعوها ويبين لها ويلح عليها ويدفع عنها الشبهات، هي آمنت بمجرد أن علمت أنه رسول الله، فوفرت عليه طريق طويل، وفرت عليه طريق طويل. وهذا يعني كانت هناك فائدة كبيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بسرعة إيمان خديجة رضي الله عنها. فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها. إن ما كان أحد يتعرض له بالتكذيب أو بالرد أو بالسب فيصاب النبي صلى الله عليه وسلم بضيق من هذا ثم يرجع إلى بيته فتفرج عنه خديجة رضي الله عنه، تواسيه وتفرج عنه رضي الله عنه وتثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رضي الله عنها. لقد كانت خديجة رضي الله عنها تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسكنه وتهون عليه مخالفة الناس إياه، وكان يطلعها على جلية أمره مع المجتمع الذي يدعوه ويكابد صدوده وعداءه. وهذه فائدة أخرى، لما كانت هي قلعة آمنة ما ممكن أن تكون معك امرأة تكون جاسوس عليك مثل امرأة لوط، مثل امرأة لوط كانت كافرة وكانت جاسوس عليه، وهي التي أخبرت الناس بضيف لوط، أخبرت الناس بضيف لوط. لكن عندما تكون القلعة الداخلية آمنة فيصبح إن تجد من تفشي له سرك، تجد من تفشي له سرك وتطرح عليه أمرك وتستشيره وتأخذ رأيه وتسمع منه، يعني تجد واحد تأنس إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحدث في الدعوة يحكيه لخديجة رضي الله عنها وهي تسمع إليه وتثبته وتخفف عليه وتهون عليه وتدعمه لكي يعود الكرة مرة ثانية في اليوم، ما تقولوش طب ما تقعد ما بلاش الحكاية دي، ما بدل حجيب لك وجع الدماغ والتعب ما بلاش منها ما كده، لا بل هي تدعمه لكي يعود الكرة في اليوم الثاني علشان يخرج يدعو نفس الدعوة في اليوم الثاني. ثم إذا جاءها يعني وعنده شيء من الضيق فرجت عليه ثم أعدته لليوم الثالث وهكذا. هذا يعني كان مكسب كبير للدعوة الإسلامية وجود خديجة رضي الله عنها في بداية هذه الدعوة. ولا شك أن الزوجة الصالحة المؤهلة لحمل مثل هذه الرسالة لها دور عظيم في نجاح زوجها في مهمته في هذه الحياة، وبخاصة الأمور التي يعامل بها الناس. وإن الدعوة إلى الله تعالى هي أعظم أمر يتحمله البشر، فإذا وفق الداعية بزوجة صالحة ذات كفاءة فإن ذلك من أهم عوامل نجاحه مع الآخرين. فالإنسان يقضي مع الناس جزءا من وقته، ولكنه يقضي في بيته الجزء الأكبر. فإذا وفق بمثل هذه الزوجة فإنه يفضي إليها بما قام به من دعوة الناس وما واجهوه به من لين وعنف واستجابة وامتناع، ويبثها همومه ويشرح لها مشكلاته، وهي بما لديها من صلاح وكفاءة إذا وضع زوجها بها هذه الثقة ستبذل كل ما في طاقتها من تفكير ومقدرة على العمل. فتبدأ أولا بتقوية قلبه وتخليص شيئا فشيئا مما يعانيه من الهم والقلق، ثم تكون عونا له على إكمال مهمته بنجاح، إلى جانب قيامها بمهمتها في الدعوة فيما يتعلق بالنساء، وقيام زوجها بتأييدها وتثبيتها وإكمال ما تحتاج إليه لنجاحها في مهمتها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قابل هذا بوفاء، النبي صلى الله عليه وسلم قابل هذا من عائشة من خديجة بوفاء عظيم، وفى لها في حياتها ووفى لها بعد موتها عليه الصلاة والسلام، كان يحبها حبا جما كما سيأتي في الروايات من تعظيم قدرها والإحسان إليها وإلى أصدقائها من النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليهم من أجل إليهن من أجل خديجة رضي الله عنها. وخديجة رضي الله عنها قامت بدور مهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما لها من شخصية في مجتمع قومها، ولما جبلت عليه من الكفاءة في المجالات النفسية التي تقوم على الأخلاق العالية من الرحمة والحلم والحكمة والحزم وغير ذلك من مكارم الأخلاق. كان لها دور كبير في المجتمع، وكان امرأة لها مهابة لأنها كانت من عائلة قوية وكانت أيضا ذات مال، كان عندها مال كثير، فكان لها أصلا يعني مهابة في المجتمع التي كانت تعيش فيه، وهذا ساندت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الكفار يعني يفكرون ألف مرة قبل أن يتجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة خديجة رضي الله عنه، في حياة خديجة رضي الله عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني قابل هذا الإحسان بإحسان أعظم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جميع الكمالات البشرية صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يعطي أنبياءه الكمال، سواء كان الكمال الخلقي أو الكمال الخلقي، يعني لا يوجد نبي أعرج ولا أعور ولا أعمى ولا كذا، ما يوجد من الأنبياء من في عاهة. وكذلك ليس هناك يعني والنبي يكون على قسط من الحسن، يعني يكون على درجة من الجمال، جميع الأنبياء على درجة من الجمال، يعني في الشكل على درجة من الجمال بحيث يكون مقبول عند الناس جميعا، ليس فيه عاهة منفرة ولا مرض منفر ولا مرض منفر. وفي نفس الوقت الكمال الخلقي، ما عندهم نقص في أخلاقهم، عندهم كمالات بشرية سواء في الخلقة أو في الخلق، سواء كان ذلك في الخلقة أو في الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل البشر، كان أكمل البشر. ولذلك يعني قابل قيام خديجة بذلك الدور الكبير بالوفاء ورد الجميل لأهله، وهذا الذي ينبغي أن يعرف، يعني أنه لا بد من إنسان أن يقابل الإحسان بالإحسان، ولا بد أن يكون عنده وفاء لمن أحسن إليه، أن يكون عنده وفاء لمن أحسن إليه. وهنا درس من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهو الوفاء لخديجة رضي الله عنها. فقد أخرج البخاري ومسلم رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم، يعني خير نساء الدنيا مريم، وخير نسائها خديجة، وخير نسائها خديجة، يعني خديجة سيدة نساء العالمين، كما أن مريم سيدة نساء العالمين، فإن خديجة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، والله سبحانه وتعالى أعطاها هذه المنزلة لدورها العظيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومساندة النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة البناء الأصلية، مرحلة التأسيس، في مرحلة التأسيس، تأسيس الدعوة في أساسها. الآن أحيانا تكون بعض الدعوات، دعوة الحق مثلا، وهي في بدايتها يكون فيها الفرد والفردين والثلاثة والأربعة، وبعد ذلك تكبر ويكون فيها الأعداد بالملايين، وينتسب إليها كثير من الناس، دورهم يكون بلا شك أقل من دور المؤسسين، يكون كل الذين ينتمون إلى هذه الدعوة بعد ذلك يكون دورهم أقل من دور المؤسسين لهذه الدعوة، لأن المؤسسين يواجهون يعني متاعب كثيرة جدا. ولذلك ينبغي أن يكون لنا عرفان لمؤسسي دعوتنا ودعوة الحق، وعندما قاموا يعني في البداية وكانوا أفراد، الواحد والاثنين والثلاثة، حتى صارت هذه الدعوة بهذا الحجم وبهذا الكم الكبير من البشر، وصارت هذه الدعوة مسموعة في بلاد الدنيا، وصار الناس يعني يسمعون عنها ويسمعون بها ويتعلمون منها، وصارت يعني تخترق حتى بلاد أوروبا وأمريكا وبلاد العرب والعجم والشرق والغرب والشمال والجنوب، صارت هذه دعوة مسموعة، هل يقام بها أفراد، يقام بها أفراد، والدور هذا دور المؤسسين دور خطير جدا، وهذا ما ينبغي نتعلمه من السيرة. إذا كان دور خديجة رضي الله عنها دور عظيم جدا، لأنها كانت في تأسيس الدعوة، في حالة تأسيس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان الأفراد قلائل، وكانت في محن شديدة وتحديات كبيرة، فلذلك كان دورها عظيما. ممكن ناس تنتسب بعد ذلك للإسلام، خديجة كم بذلت للإسلام؟ مليون مثلا، ممكن واحد يبذل للإسلام مليارات، لكن ليس لها وزن، درهم من خديجة في هذا الوقت له وزن، لأنه في حالة الايه؟ في حالة التأسيس، في حالة تأسيس الدعوة. إذ لو لم تؤسس الدعوة لم يكن ما ترون من الإسلام في الشرق والغرب والشمال والجنوب، ما كانش الإسلام ده يبقى موجود كما ترونه من الأعداد الكبيرة من البشر، من أعداد المنتسبين إليه، لو الدعوة ما تأسستش. إذن دور المؤسس دور كبير جدا، وينبغي أن يتوجه يعني منا عرفان بالجميل لكل من ساهم في تأسيس الدعوة السلفية ونشر هذه الدعوة في أرجاء المعمورة كلها، وأنهم عانوا معاناة شديدة جدا حتى أظهر الله سبحانه وتعالى الحق وأبطل الباطل، وصار لهم على الحق أعوان، وصار لهم على الحق أعوان. فكذلك نحن نتوجه بالعرفان إلى خديجة رضي الله عنها، أحد المؤسسين لهذه الدعوة، يعني المؤسسين لهذه الدعوة. صحيح هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ساندته وأيدته وسكنت نفسه ودعمته وواسته بمالها وبنفسها رضي الله عنها، حتى قامت لهذه الدعوة قائمة، دفعت عنه بكل ما تملك رضي الله عنها، قناعة بأنه دين الله عز وجل وأنه الدين الحق وأنه رسول الله. فلذلك بذلت كل غالي ونفيس، بذلت كل غالي ونفيس. فلا بد أن يكون لنا عرفان ووفاء لخديجة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى جعلها سيدة نساء العالمين، أعطاها منزلة لدورها العظيم في تأسيس الدعوة الإسلامية، وبشرها صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة حال حياتها. النبي صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة، وأبلغها سلام الله جل وعلا وسلام جبريل عليه السلام، كما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام. الإدام هو طبيخ، يعني ما يؤكل، أي نوع من الطبيخ، أي نوع من الأشياء التي تؤكل، أحيانا يكون مما يطبخ وأحيانا يكون لا يطبخ، يعني مما يؤكل نيئا كالزيت والخل والملح وغيره، مما يؤكل نيئا أو مما يطبخ، يعني هو ما يؤكل فيسمى إدام. فقال: قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. يعني بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ. في بيوت في الجنة عبارة عن لؤلؤة كبيرة مجوفة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. البيت عبارة عن قصر من لؤلؤة واحدة، قصر من لؤلؤة واحدة، واللؤلؤة دي مجوفة، الإنسان بيعيش في داخلها، يعيش في داخل هذه اللؤلؤة. فجبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خديجة تأتيك بإناء فيه إدام أو طعام أو شراب. كنت شك من الراوي، يعني إن هل قال جبريل إنه إدام أو قال طعام أو شراب. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل، أن ربي سبحانه وتعالى يسلم عليها. هذه منزلة رفيعة طبعا، يعني هذه منزلة رفيعة. فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، ليس فيه أصوات ولا نوع من الضوضاء ولا نصب ولا تعب، ليس فيه أي شيء من التعب. والقصب أيضا يطلق على الذهب ويطلق على الزبرجد وغيره من الحلي، يعني على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين، لجين الفضة، عيون من لجين شاهدات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد أو قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فالقصب يطلق على الذهب ويطلق على أيضا عموما الزبرجد واللؤلؤ وغير ذلك من الأشياء. وتذكر عائشة رضي الله عنها وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بعد وفاتها بقولها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. وهي ميتة تقول أنا ما غرتش على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، من كثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فكانت تغار وهي ميتة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ويتكلم عنها فتغار من كثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف لها قدرها رضي الله عنها. وما رأيتها، عائشة رضي الله عنها تقول: وما رأيتها، أنا لم أرى خديجة، لم أرى خديجة، غرت عليها ولم أراها ولم أراها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صدائق خديجة، يأتي بالشاة يذبحها ويبعثها للصدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، يعني كانت وكانت يعني معي في الدعوة وكان لي منها ولد. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجب إلا من خديجة، وماريا القبطية أنجب منها إبراهيم، أما جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بنات النبي صلى الله عليه وسلم كنا من خديجة رضي الله عنها، زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم يعني من خديجة رضي الله عنها. بل إنه أظهر البشاشة والسرور لأخت خديجة لما استأذنت عليه لتذكره خديجة، كما أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة، يعني لتشابه صوتيهما، إنسان ما يستأذن يقول السلام عليكم أدخل، يعني كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لما سمع صوتها تستأذن تذكر صوت خديجة رضي الله عنها فارتاح لذلك، وقال: اللهم هال بنت خويلد فغرت، فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. حمراء الشدقين، يعني حمراء الشدقين يعني ملهاش أسنان، فلسه إيه تبقى حمراء كده، الإنسان يقع سنانه يبقى اللثة مكانها أحمر، فهي عائشة رضي الله عنها تقول: فغرت، فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش. هي كانت خديجة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عندها 40 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، فكانت أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة. فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني لا أسنان لها من الكبر، هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها، يعني ماتت وربنا أبدلك خيرا منها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه غضبا، يعني كما جاء في رواية أخرى عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه تمعرا يعني من الغضب، ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر رحمة أم عذاب، يعني كان إذا مر السحاب مخيلة يعني السحاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه حتى يمر السحاب يمشي. وكانت عائشة تقول: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا السحاب فرحوا واستبشروا، وأنت إذا رأيت ذلك عرف ذلك في وجهك. قال: يا عائشة، وما يؤمنني، إن الله عذب أقواما بهذا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب يتغير وجهه خشية أن يكون عذابا، وهذا تفاعل المسلم مع الأحداث، مش بليد دنيا تتقلب من حواليه ومش حاسس بحاجة. إيه اللي بيجري؟ هنا زلزال وهنا بركان وهنا خسف وهنا كذا فيضان وهنا كذا، وهو لا يتأثر، لا يتأثر خسوف وكسوف وغير ذلك، وقلبه لا يتأثر ولا بدنه يتأثر بهذه الأحداث. فهذا متى يعني يتأثر؟ متى يتأثر؟ حين يخسف به، أو حين يأتي بزلزال يعني يهلكه، أو بطوفان أو بغير ذلك، يكون قد انتهى الأمر وفي مستعتب. طالما في الحياة، طالما في الحياة فهو في مستعتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في رواية أنه قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، يعني في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، وهذا من وفائه لخديجة رضي الله عنها. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الحفاوة بامرأة كانت تأتيهم زمن خديجة، ويبين أن حفظ العهد من الإيمان، وقد أخرج خبر ذلك الحاكم من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قالت أنا جثامة المزنية، فقال بل أنت حسانة المزنية، غير اسمها صلى الله عليه وسلم. كيف أنتم وكيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذا على هذه العجوز هذا الإقبال، يعني تقبل عليها هذا الإقبال؟ فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخبار تعتبر أمثلة مهمة في الدفاع عن أهل الفضل والتقدم في حال غيبتهم. فالمسلم يحفظ له حقه في حال حضوره وغيبته وفي حال حياته وموته. وهذا ومن مناقب خديجة رضي الله عنها أنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهي أول من صلى معه. يعني لو ذكرنا الأولويات أو الأوليات نجد أن خديجة أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت منه عين، فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأ، ثم قام به جبريل فصلى به، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم انصرف جبريل عليه السلام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل عليه السلام، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل عليه السلام، فصلت بصلاته رضي الله عنها. هنتوقف عند هذا الحد في هذا اليوم، ونبدأ في الكلام في المرة القادمة على أول من أسلم، يعني وأعلن إسلامه من هذه الأمة في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.